فهب لي من لدنك وليا فهب لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ق فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء قال لك يا فنادى من تحتها ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك Thank you.

قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت خليا صدق الله العظيم. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الاسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع انحاء الجمهورية والفقه الفندقية الممتازة ادارة اولاد عجلان المقيمين بشرشابة الاذاعة الهندسية والانوار الكهربائية ادارة الباشمهندس عادل الاشموني المقيم بشرشابة. شكر الله سعيكم جميعا.